وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال مالك: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، صلاة العصر، الظهر والعصر كمان، يقولون خمس أربع صلوات يوم الخندق إلا بعد العشاء. بعضهم يقول صلاة الظهر فقط، وبعضهم يقول أربع صلوات. وذكر الرابعة وهي العشاء من باب التجاوز، لأنهم صلوا الصلوات الأربع بعد أن مضى جزء من الليل، فاعتبروها مع الأوقات التي أخرت عن وقتها المفضل، أي أول الوقت. وذلك يأتي مالك هنا بهذا الأثر مع أنه قدمه عند الصلاة الوسط ليبين لنا أن مشروعية صلاة الخوف لم تكن موجودة في غزوة الخندق، وكانت في السنة الرابعة. إذن أول مشروعية صلاة الخوف كانت في ذات الرقاع، وذات الرقاع بعد الخندق، فالخندق في الرابعة وذات الرقاع في الخامسة. وهذا ما يعطينا تاريخ التشريع من الأحكام، وهذا مهم بالنسبة إلى ما يتعارض من الروايات أو من الأحكام. يقول قائل: طيب ليش ما صلى العصر والظهر إلا بعد، ليش ما صلىها صلاة الخوف؟ أي نقول حينئذ الجواب إيش؟ لم تكن مشروعة، وشغل صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن إيه فيما تقدم أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما كادت الشمس أن تغرب وما صليت العصر يا رسول الله. فقال: وأنا والله ما صليتها، في بعض الروايات. فنزل إلى بطن الوادي فتوضأ وتوضأنا ثم صلى. إذن هناك تعارض بين كونه صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف في أوقاتها، وهنا أخر أو لم يصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب إلا بعد العشاء. لماذا؟ لأنهم شغلوا بالعدو، وكانت المناوشة حينما جاءت غطفان وجاءت قريش وقضية الخندق وكانت فيها المناوشات، ما استطاعوا أن يصلوا، ولم تكن عندهم إيش؟ صلاة الخوف موجودة حتى يقسموا إيش؟ طائفتين كما بين سبحانه وتعالى. إذن مالك رحمه الله يبين لنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الظهر والعصر إلا بعد العشاء. وهناك ناحية أخرى، وهي: هل صلاة الخوف تؤدى في الحضر أو في السفر؟ فهذه صلاة الخندق، أي الخندق كانت في سفر ولا في حضر؟ في حضر، والخندق موجود على بعد 4 كيلو عن المدينة أو 3 كيلو. إذن مالك يعيد القضية مرة أخرى بأنه إن وقع خوف والرسول صلى الله عليه وسلم شغل مع العدو حتى خرج وقت الظهر والعصر والمغرب وتأخرت العشاء، لو كانت صلاة الخوف مشروعة كان يصليها ولا آخر الصلوات؟ كان يصليها. إذن لو وجد خوف في الحضر للمسلمين أن يصلوا صلاة الخوف ولا لا؟ يصلونها. إذا مالك أورد هذا مرة أخرى في باب صلاة الخوف ليبين أن الحكم عام سواء كان في سفر أو في حضر، لأن صلاة الخوف جاءت بأنه صلى ركعتين، فإذا كان في الحضر يصلي أربعا ولا ركعتين؟ ها؟ أربعا. ما فيش واحد يقول اثنين؟ ما فيش واحد يقول واحدة؟ هناك من يقول إن كانت في الحضر قصرت إلى ركعتين، ليس عليكم جناح إيش؟ أن تقصر إن خفتم أن إيش؟ فبعضهم يقول القصر للخوف حضرا أو سفرا، حتى قال البعض قصر الصلاة بسبب الخوف إن كانت في سفر تصلي ركعة واحد، وكل طائفة تصلي ركعة واحدة وانتهت صلاتها. ولكن رأي الجمهور خلاف هذا، نحن نورد هذا، من أراد زيادة التفصيل في ذلك فليرجع إلى أضواء البيان فيما أورده ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه عند هذه الآية في سورة النساء. إذا مالك يورد قضية غزوة الخندق ليبين الأمرين، ان صلاة الخوف لم تكن شرعت في ذلك التاريخ وهي سنة 4 من الهجرة، ويبين ان صلاة الخوف يجوز فعلها في الحضر اذا كانت تلك الظروف مشابهة. وبالله تعالى التوفيق.